بودك بودك وبودع الدنيا معك وبودع الدنيا معك بودك بودك وبودع الدنيا معك وبودع الدنيا معك جرحتني قتلتني جرحتني قتلتني قتلتني وغفرت لك أسويتك بودك بودع الدنيا معك وبودع الدنيا معك بودعك بودعك وبودع الدنيا معك وبودع الدنيا معك قتلتني جرحتني قتلتني جرحتني وغفرت لك أسويتك كلمة مني تجرحك أنا أجرحك أنا أجرحك باسم الألم ارحى الأوام حب الكبير حيحرسك في سكتك الله معك

عنوانك تفكرك بمواعيدك كتبت لك عنوانك تفكرك بمواعيدك كتبت لك عنوانك تفكرك بمواعيدك كتبت لك عنوانك تفكرك بمواعيدك كتبت لك زي اللي نادي في يوم ميلادي عنوانك تفكرك بمواعيدك كتبت لك زي اللي نادي في يوم ميلادي عنوانك تفكرك بمواعيدك كتبت لك عنوانك تفكرك بمواعيدك كتبت لك عنوانك تفكرك بمواعيدك كتبت لك عنوانك تفكرك بمواعيدك كتبت لك عنوانك تفكرك بمواعيدك كتبت لك زي اللي نادي في يوم ميلادي عنوانك تفكرك بمواعيدك كتبت لك زي اللي نادي في يوم ميلادي عنوانك تفكرك بمواعيدك واستنيناك استنيناك أنا والليالي أنا والليالي أنا والليالي استنيناك استنيناك استنيناك بشوق ولهفة لصوت خطاك لصوت خطاك استنيناك استنيناك استنيناك أنا والليالي أنا والليالي استنيناك استنيناك استنيناك استنيناك بشوق ولهفة لصوت خطاك لصوت خطاك استنيناك استنيناك استنيناك بخوف يساوي فرحة لقاك بخوف يساوي فرحة لقاك استنيناك استنيناك بخوف يساوي بخوف يساوي فرحة لقاك استنيناك ويا ريتك جيت يا ريت يا ريتك جيت يا ريتك ويا ريتك جيت يا ريتك جيت قالت غلط ليلتها يا ريت يا ريت غلط ليلتها وجيت أتاريك نسيت أتاريك نسيت الكل افتكره وانت نسيت كتبت لك زي الليلادي في يوم ميلادي غير ولا تفكرك بمواعيدك كتبت لك زي الليلادي ما نسيت لك في الغربة مواعيد سنة حلوة أسعيد بدموعي في العيد ده أنا عمري ما نسيت لك في الغربة مواعيد أنا عمري ما نسيت لك في الغربة مواعيد عجبتك قسوتك بودعك بودعك بسمت مر انا ضيف ومر عطشان ساقيت ومحبتك ما اكرمك بودعك انا حب سهران بيحرسك في سكتك الله الله الله معك دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم ناس يا ما بتتمنى بتتمنى يرضيك كده منك لله. اليوم ده بكل أسى في ناس يا ما بتتمنى يا ما بتتمنى يرضيك كده منك لله. تصدق بالله الجرح اللي حعيش وياه بعد فراقك صعب انسى والاصعب ان الاداوى. الجرح اللي حعيش وياه بعد فراقك صعب انسى والاصعب ان الاداوى. عاجبك كده منك لله. انا مسامحك ايوه مسامحك يا اغلى ظالم. انا مسامحك ايوه مسامحك والله مسامحك ومهما يجرى انا كل فداك والله مسامحك ايوه مسامحك. انا واللي باقي من عمري معاك ايوه مسامحك والله مسامحك يا اغلى ظالم. انا مسامحك ايوه مسامحك والله مسامحك ومهما يجرى انا كل فداك والله مسامحك ايوه مسامحك. انا واللي باقي من عمري ما بودعك يا جرح لم يترك ألم. لا شوق يا روحي لرؤيتك ولطلعتك. بودعك في قلبي حب لو اتقسم هيدفي ليلك في رحلتك وسكتك. الله الله الله معك